بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 500 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: ما هو الدليل على أن القرآن مهيمن ومصدق وحاكم على الكتب السابقة؟ وما معنى كلمة مهيمن؟ والجواب: قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا هو الدليل. الله يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني يصدق الكتب التي سبقته لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، ويهيمن على تلك الكتب. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال السعدي رحمه الله: ومهيمنا عليه، أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة. انظروا هذا المعنى، معناه أنه يهيمن عليها، بمعنى أن كل ما في الكتب السابقة يشملها هذا القرآن وزيادة. قال: وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي يتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما شهد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل. انتهى كلام السعدي رحمه الله. بمعنى أن الكتب السابقة جاء هذا القرآن ليشهد لها أنها على حق، يشهد لها أنها على حق، ويصدق ما فيها، وفيه من الأحكام ومن الأنباء، يعني ما فيها وزيادة. فلهذا فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن القرآن هو المهيمن على الكتب السابقة، الكتب السابقة. ونقل في ذلك الإجماع، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 17 صفحة 43، بمعنى إذن المعنى أن القرآن مهيمن. أولا، معنى أنه أمين عليها، حافظ لها، شاهد على أنها حق من عند الله. هذه كلها من معاني المهيمن، أنه مهيمن عليها، بمعنى أنه أمين عليها وحافظ لها وشاهد على أنها حق من عند الله، يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما فيها من التحريف والتبديل، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، فصارت له الهيمنة عليها من كل وجه، وهذا بإجماع المسلمين. إذن هذا هو معنى مهيمن على الكتب السابقة. وقد اختلفت أقوال السلف في كلمة مهيمن كما سمعتم من الكلمات. فابن عباس يقول: المهيمن الأمين، فالقرآن أمين على كل كتاب قبله، وروي عنه مهيمن بمعنى حاكم على ما قبله. وعن قتادة قال: مهيمن أي شاهد. وعن سعيد بن جبير قال: مهيمن، قال: القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب. وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، فالقرآن مهيمن بمعنى أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، فهو يشهد لها بالصحة وينفي ما فيها من التحريف والتبديل، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ويعني فيه ما فيها وزيادة، فيه ما فيها وزيادة، فهو الذي هو مهيمن عليها هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا. فهذا معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ومن أجل هذا فإن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن من التحريف والتبديل، هذا القرآن محفوظ من التحريف والتبديل. فيكون السؤال الثاني: ما هو الدليل على أن القرآن حفظه الله من التحريف والتبديل؟ والجواب: الدليل قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. آياته محكمة مفصلة. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. الله قد تكفل بجمعه وتعليمه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فهذه أدلة كثيرة تدل على أن القرآن محفوظ وسالم من التحريف ومن التبديل. وأما الكتب السابقة فقد دخلها التحريف، دخلها التحريف والتبديل. الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قد دخلها التحريف. ويكون السؤال الثالث: ما هو الدليل على أن الكتب السابقة قد دخلها التحريف؟ والجواب: قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن أثبت الله هنا أنهم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هم يعلمون ذلك، يعلمون الحق ويعلمون أنهم يحرفون في كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذا هو الشاهد. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فهذه أدلة كثيرة تبين أن الكتب السابقة قد دخلها التحريف من هؤلاء من أهل الكتاب، دخلها التحريف. والتحريف قد يكون تارة بالزيادة وأخرى بالنقص، يعني ممكن إما أن يحرفوا بالزيادة أو بالنقص، فإما أن يزيدوا فيه كلاما من عندهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء ممكن أن يزيدوا من عندهم وينسبونه إلى الله تعالى الله عن ذلك. وممكن أن يكون التحريف بالنقص، أن يكون التحريف بالنقص، كأن يحذفوا منه بعض الأشياء التي لا يريدونها والتي تخالف أهواءهم فيحذفونها. ولهذا قال الله: انظر كما حذفوا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وكتموها، الأوصاف التي في التوراة وكتموها، وكما أرادوا أن يحذفوا يعني آية الرجم ولكن كانت موجودة وعمل عليها ذلك اليهودي وضع عليها يده، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فوجد آية الرجم. قال: ودليل النقص قول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إذن هم كانوا يخفون أشياء وينقصون أشياء، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأشياء التي يخفونها. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهذا إذن حال اليهود والنصارى، إما أن يحرفوا بالزيادة أو أن يحرفوا بالنقص. أما كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لا يدخله التحريف ولا التبديل، هذه ضمانة إلهية تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. وهذا فيه فضل هذه الأمة، فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.